بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله 87 الفخر بالأحساب، 88 الطعن في الأنساب، 89 الاستسقاء بالأنواع، 90 النياحة. نعم، هذه الخصال مذكورة في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو حديث أبي مالك الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. فهذا الحديث متضمن لهذه الخصال 4 من خصال الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: 4 في أمتي من أمر الجاهلية. وهذا ليس على سبيل الحصر، فإن أمور الجاهلية التي تبقى في هذه الأمة، أمة الإجابة، كثيرة، ولكن على سبيل المثال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 خصال من خصال أهل الجاهلية تبقى وتستمر في هذه الأمة. ليس معناه أن هذه الخصال تبقى في كل بيت وفي كل أسرة أو في كل قبيلة أو في كل بلدة، لكن مجموع هذه الخصال 4 لا تنتهي ولا تختفي في الأمة، لكن لا يبعد أن تكون خصلة منتشرة في المكان الفلاني أو في الجهة الفلانية أو عند القبيلة الفلانية، أو تجتمع الخصال كلها عند أناس كثيرين من المنتسبين إلى الإسلام، وقد تختفي هذه كلها عند البعض. فهذه الخصال موجودة في الأمة: 4 في أمتي. المقصود بالأمة أمة الإجابة، الذين استجابوا لله ودخلوا في الإسلام. 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. أضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخصال 4 إلى الجاهلية على سبيل التنفير وعلى سبيل الذم. فكل خصال الجاهلية التي لم يأتي الشرع بإقرارها فإنها تعتبر مذمومة. إذا قيل هذا من عمل أهل الجاهلية فهذا كاف في الحكم عليه بالذم. فالله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم كثيرا ما يذم الجاهلية، أهل الجاهلية وأفعالهم. قال الله سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهكذا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وهكذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الجاهلية وخصالها: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. الطعن في الأنساب أو الفخر بالأحساب، هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية وهي باقية عند كثير من أفراد هذه الأمة. الفخر بالأحساب، الحسب هو الذي يتفاخر به، يتفاخر بمآثر وأمجاد الآباء والأجداد. عندهم فصاحة، عندهم كرم، عندهم شجاعة، فيجعل يفتخر على غيره بهذه المآثر وهذه الأفعال، فيقول: آباؤنا فعلوا وأجدادنا فعلوا، من الذي بنى القصر الفلاني، ومن الذي عمل العمل الفلاني، ومن الذي كان، ومن الذي كان. وهذه الخصلة تجدها موجودة عند من ينتسب إلى القبائل. إذا جلسوا تفاخر كل بمآثر و محاسن الآباء على سبيل الفخر والترفع، فهذه من خصال أهل الجاهلية. لماذا؟ لأن المحمود عند الله سبحانه وتعالى هو الإيمان والعمل الصالح والتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم بالتقوى، الكرم بالتقوى. فالإنسان ينبغي أن يتواضع مع عمل نفسه، إذا وفق لعمل صالح ووفق لخير ينبغي أن يستتر. إذا بنى مسجدا هل يصلح أن يقول أمام الناس في المجالس أنا الذي بنيت المسجد الفلاني؟ تعرفون من الذي كفل الأيتام في القرية الفلانية؟ أنا الذي كفلتهم، أنا الذي عملت كذا، أنا الذي. لا يصلح للإنسان أن يفتخر بعمل نفسه، فكيف يفتخر بعمل غيره؟ فهذه من خصال أهل الجاهلية، الفخر بالأحساب. قال وطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب له صورتان. الصورة الأولى أن يذم نسب غيره وأن يفتخر بنسب نفسه، يقول هذا من أسرة كذا وكذا، كان آباؤه حجامين، كان آباؤه زبالين، كان آباؤه خدما عندنا، فيطعن في النسب ويعيب هذا النسب. هذه من خصال الجاهلية. أو يطعن في النسب بنفي هذا الرجل من النسب الفلاني، يقول فلان ليس من آل البيت، أو فلان ليس من القبيلة الفلانية، وهكذا رجما بالغيب ومجازفة واحتقارا. إذا قام الدليل على كون فلان ينتحل هذا النسب ويلصق نفسه بهم وهو ليس كذلك، فهذا من إحقاق الحق ودفع الباطل. ممكن أن يقول فلان يدعي أنه من آل البيت والواقع أنه ليس كذلك، إنما هو من آل فلان، وآل فلان لا يصلون إلى النسب الهاشمي مثلا. إذا دعت الحاجة الشرعية فهذا من إحقاق الحق ودفع الباطل. أما أنه يجازف يقول هؤلاء ليسوا كذا وهؤلاء ليسوا كذا، فهذا داخل في الطعن في الأنساب. إذن الطعن في الأنساب له صورتان، إما بالعيب يعيب النسب، يقول نحن من آل فلان وأما هذا من آل فلان، هؤلاء وضعاء، هؤلاء ليس لهم قيمة، هذا القبيلة يعني قبيلة حقيرة أو قليلة أو صغيرة أو كذا، على سبيل الذم. الصورة الثانية أن يطعن في نسب القبيلة أو الشخص، يقول هؤلاء ليسوا من آل فلان، فهذا داخل في الطعن في الأنساب وهو من خصال أهل الجاهلية، فالإنسان يحذر من هذا وذاك. الخصلة الثالثة الاستسقاء بالنجوم. ما معنى الاستسقاء بالنجوم؟ ليس معنى طلب السقيا من النجوم أنه يتوجه إلى النجوم ويقول يا نجوم أنزلي المطر، لكن الاستسقاء بالنجوم بمعنى نسبة السقيا إلى النجوم. إذا نزل مطر قال الذي أنزل المطر هو النجم. إذا كان نسب نزول المطر إلى النجم على سبيل الخلق والإيجاد فهذا كفر أكبر بالله تبارك وتعالى، وهذا لم يكن من اعتقاد جميع الجاهليين، فإن أناسا كثيرين من أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فكانوا يعتقدون بأن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، وليس هذا هو المقصود في الحديث. والاستسقاء بالنجوم ليس المقصود من كان يعتقد بأن النجوم هي التي تخلق المطر أو هي التي توجد المطر بنفسها، لأن هذا ليس يعني لا يبقى معه الإنسان على إسلام، بل هذا يخرجه من الملة. لكن الكلام على خصال تعتبر من كبائر الذنوب ويبقى مع الإنسان في الملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عير أبو ذر رجلا بأمه قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فبعض خصال أهل الجاهلية قد تقع من بعض الأفاضل والصالحين غلطا أو غفلة ولا يخرجهم عن الإسلام أو لا يوجب لهم الكفر أو لا يوجب لهم الفسوق. لكن المسلم إذا وعظ اتعظ، وإذا نبه تنبه، وإذا نصح انتصح واستقام. فليس المقصود بالاستسقاء بالنجوم أن يعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر أو هي التي تنزل بذاتها المطر، فهذا كفر بالله أكبر. لكن المقصود بالاستسقاء بالنجوم في هذا الحديث قال لأنه قال أربع في أمتي أمة الإجابة الذين تنتسب إلى الإسلام لا يتركونهن من عمل الجاهلية لا يتركونهن. قالوا الاستسقاء بالنجوم بمعنى أنه ينسب نزول المطر إلى النجوم نسبة سببية، يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، ولكن هو يقول هكذا ولكن نزل المطر بسبب طلوع هذا النجم، لما طلع هذا النجم من الجهة الفلانية والتقى هذا النجم بهذا النجم فأجر الله سبحانه وتعالى عادته بنزول المطر. هذا شرك أصغر، وهذا اعتقاد لا يجوز، لأن هذا ليس بصحيح أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل المطر إلا إذا التقى النجم الفلاني بالنجم الفلاني. فالله سبحانه وتعالى ينزل الأمطار يعني بحسب حكمته وتقديره وقضائه سبحانه وتعالى. وكم من بلاد كانت خصبة ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحبس عنها الأمطار صارت مجدبة، وكم من بلاد كانت مجدبة فأغاثهم الله سبحانه وتعالى بالأمطار. فهذا غير صحيح أن المطر ينزل إذا التقى النجم الفلاني بالنجم الفلاني. وإن قالوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل المطر فهذا غير صحيح، جعل ما ليس سببا سببا، هذا يعتبر من الشرك الأصغر. لكن كما تقدم في بعض الدروس الماضية إذا كان على سبيل الإخبار أن المطر نزل في وقت ظهور النجم هذا لا يدخل في النهي، لا يجعل النجم سببا في نزول المطر، ولكن أراد أن يخبر أن المطر نزل حينما ظهر بمعنى في الوقت وليس بمعنى السببية، فهذا لا بأس. وإن كان الأفضل أن الإنسان يتنب هذه الألفاظ حتى لا تلتبس على السامع. إذن عندنا ثلاثة أحوال، منه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو جائز. إذا كان على سبيل الإخبار بالوقت ليس على سبيل الإخبار بالسببية، أما بالسببية فهذا من الشرك الأصغر. قال والنياحة، أيضا من خصال أهل الجاهلية النياحة. ما هي النياحة؟ هي رفع الصوت بالبكاء عند موت الميت وتعداد محاسن الميت مع الصراخ والعويل، وقد يصاحبه لطم للخدود وشق للجيوب، فهذا من خصال وأفعال أهل الجاهلية الذي ينافي الصبر الواجب والذي فيه التسخط على قدر الله تبارك وتعالى وحكمه، والله عز وجل في قضائه قضاءه كله عدل. فالواجب هو الصبر والاحتساب والتسليم. وما يستفيد النائح، لأن النياحة قد تكون من الرجل لكن الأغلب أنها تكون من النساء، فلا يستفيدون من النياحة إلا تهييج الأحزان وتفويت الأجر على أنفسهم، فهذا حرام لا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. لكن الذي هو جائز البكاء، البكاء جائز، بل يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى أن هذا مستحب، لا ينافي الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. مجرد البكاء بدون عويل ولا صراخ ولا رفع للصوت ولا شق للجيب ولا لطم للوجه ولا تعداد لمحاسن الميت على سبيل الصراخ والاعتراض، مجرد البكاء هذه رحمة، وهذا مستحب. من مات له ميت قريب وعزيز فبكى فهذه رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى على بعض أصحابه قالوا أنت يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهكذا لما مات ولد إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام وقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو هذا، وأشار إلى لسانه. فمجرد البكاء بدون صراخ ولا عويل ولا فعل من أفعال الجاهلية هذا جائز، بل هو مستحب لأنه يعتبر من الرحمة. فالحاصل أن هذه خصال أربعة من خصال الجاهلية تبقى في هذه الأمة، والواجب على المسلم أن يبتعد عن كل خصلة ذميمة من خصال الجاهلية. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.